الغيرات والقلق في عينيك هبال. انت ايه مالك هتموت؟ كنت مستقوي وجبروت، مش سمعت كلام الناس يبقى تستحمله خلاص. حد كان مهتم بيك قبل ما تعرف عليك؟ جاي تندم بعد ايه؟ هو انا نسيت ولا ايه؟ مش سمعت كلام الناس يبقى تستحمله خلاص. صدق مين يقول اللي كان دايما يقول ان هنت خلاص عليه؟ جاي بيفكرني بيه، مش سمعت كلام الناس يبقى تستحمله خلاص. مين اللي زود في العينات؟ لفيت الدنيا وبقيت تيجي صورتي تقول يا ريت. الغرور خلص عليك، كل ده بيتردي فيك. والقلق